فتاة ولدت لأب وأم نصرانيين، وانفصلت أمها عن أبيها النصراني لتتزوج برجل مسلم، وبالفعل تم هذا الأمر، وأصبحت هذه الفتاة في رعاية هذا الرجل المسلم زوج الأم. ولكن بعد فترة هربت الأم النصرانية وتركت هذه الفتاة في كنف هذا الرجل المسلم، وكان ذو منصب، فخشي على الفتاة أن يتركها لأهلها النصارى فيكفرونها، فقام بكتابتها باسمه خشية أن تعود إلى أهلها النصارى. المهم أن تلك الفتاة كبرت ورضيت بالله ربا وبإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وعملت عمرة وتزوجت من رجل مسلم وولدت له ولدا، ولكن حصل أن انفصلت عن زوجها ومرضت مرضا توفيت فيه ودفنت في مدافن المسلمين، علما أنها ورثت بشهادتها القديمة لأبيها الحقيقي النصراني بعدما توفي. ولكن عند وفاة هذه الفتاة المسلمة عادت أمها لتجبر أرملة الرجل المسلم على اعتراف بأن الفتاة بنت النصراني، ولكن وقف بعض الناس وشهدوا بأن هذه الفتاة أسلمت بالفعل واعتبرت مسلمة ودفنت في مدافن المسلمين. السؤال الآن يكمن في أمرين: الأول أن تلك الفتاة كانت قد وهبت لرجل مسلم أراد خطبتها بعد انفصالها مالا، لكنه لمرضها رفض لحين أن يجمع الله بينهما أو في حالة وفاتها، فأوصت بتقديم المال له على اعتبار أنه رفضها في حياتها خوفا عليها وعلى مالها، وقامت أرملة الرجل المسلم التي تربت في بيته تلك الفتاة وكانت تعلم بعلاقة الفتاة قبل موتها ورغبتها في الزواج من هذا الرجل المسلم بعد انفصالها بإعطائه المال على أساس أنه حق له، أرادته بذلك تلك الفتاة. والثاني أن أرملة الرجل المسلم ترغب في تربية ابن هذه الفتاة في بيتها وبين بناتها وأولادها سن 3 سنوات، وهو يظنهم أهله جدته وأخواله، وقامت بناتها الكبار بترضيع هذا الطفل 5 مرات، لكن بعد فطمه رغبة منهم في إيجاد مخرج شرعي لوجوده بينهم. فما حكم هذه الرضاعات علما بأن أباه رجل مقتدر لكنه كبير في السن ولا يستطيع تربيته، تخلى طبعا عن تربيته وتخشى عليه جدته النصرانية، وأنا هذا الرجل الذي ارتبط بالفتاة رغبة في الزواج منها، فهل سيحقق الله رغبتنا في الاجتماع في الجنة، خصوصا أن هذا ما تمنته الفتاة وتمنيته أنا، والله يشهد مهما تعددت زيجاتي وماذا أستطيع الآن أن أقدمه له. الحمد لله تبارك وتعالى أن ماتت هذه الفتاة على الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عاد جارا له يهوديا وكان غلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقالها فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالها ثم ما لبث أن مات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فالحمد لله أن ماتت هذه الفتاة على الإسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتم عليها النعمة بإسكانها جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما ما يتعلق بالمال الذي ورثته عن أبيها النصراني بحكم شهادة الميلاد، فهذا لا حق لها فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أنه لا يرث المسلم الكافر ولا العكس، ولا يجوز أن يتوارث أهل ملتين، فهذا المال لا حق لأحد فيه، لأنه لا يجوز أن ترث هذه الفتاة التي أسلمت وماتت على الإسلام أباها النصراني، ويرد المال على النصارى ونحن في غنى عنه بفضل الله عز وجل. وأسأل الله تعالى أن يعوض هذا الرجل الذي كانت تريد الفتاة أن ترتبط به خيرا من المال الذي عزمت أن تعطيه إياه قبل موتها ووصت بذلك بعد موته. هذا فيما يتعلق بالمال. أما ما يتعلق بتربية ابنها الذي أرضعته تلك البنات وبقي مع من يظنها جدته، فلا حرج في ذلك شرعا، فقد أصبح حفيدا لهذه المرأة وابنا لبناتها، فلا بأس أن يقيم عندهم حتى وإن كان رضاعه بعد الفطام. وهذا ينطبق عليه حديث رضاع الكبير، وهو ما رواه مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن سالما مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهما كان مولا لحذيفة، فنشأ في بيته حتى صار شابا يافعا، فلمست زوجة أبي حذيفة من أبي حذيفة تغيرا تجاه هذا الشاب لدخوله وخروجه على أهله، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرت له ذلك، فقال أرضعيه تحرمي عليه. فالعلماء رحمهم الله تعالى منهم من أخذ بهذا الحديث وعلى رأسهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ومنهم من رده، والصواب في فقه الحديث أنه يعمل به في مثل هذه الأحوال، كأن يلتقط رجل طفلا صغيرا ولا يلتفت إلى هذه الجزئية حتى يكبر، فالمخرج أن تقوم هذه المرأة زوجة الرجل إن كانت ترضع أو إحدى بناتها بإرضاعه ليبقى في هذا البيت حتى تتم تربيته ويتم تعليمه ونحو ذلك، أو على الأقل يمكن أن يستغني عن هذه الأسرة، فإذا حصل ذلك أصبح محرما عليها أو على من في هذه الأسرة من نساء. ومثل الحالة التي معنا فلا حرج في بقاء هذا الغلام عند هذه المرأة أو بنتها، ونسأل الله عز وجل أن يؤجرنا خيرا على كفالته وتربيته ودلالته على الخير، ليلحق بأمه إن شاء الله على الإسلام ويجتمعان بمشيئة الرحمن في جنات النعيم. وأما الرجل الذي كانت تتمنى الفتاة أو كان يتمنى أن يتزوجها، فإن شاء الله تبارك وتعالى نحن نقول أولا المرأة إذا أنعم الله عز وجل عليها وعلى زوجها بالجنة فإنها تكون مع زوجها الذي تزوجته بالفعل. أما واحد آخر كانت تريد أن تتزوجه ولم تتمكن من زواجه، فهذا لا يعني يكون زوجا لها في الجنة إلا إذا حرم الأول منها، ولسنا نرضى ذلك، ونأمل لجميع المسلمين أن يكونوا في جنات النعيم إن شاء الله تعالى.